ما حكم من يؤخر صلاة الفجر ليصليها مع صلاة الظهر علما بأنه يستيقظ عند أذان الفجر؟ هل صلاته مقبولة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا منكر لا يجوز. أما يقول جل وعلا إن الصلاة كان على كل كتاب موقوتا، ويقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني في أوقاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها، فلا يجوز المسلم يؤخرها عن وقتها لا الفجر ولا غيرها. يجب عليه يبادر بالصلاة في وقتها مع المسلمين في الجماعة في المساجد، والمرأة تصليها في البيت في وقتها، ولا يستأخرها على طلوع الشمس. فكيف بتأخيرها إلى الظهر؟ هذا منكر عظيم، وبعضها لم يره كافرا من ذلك نسأل الله العافية. فالواجب التوبة إلى الله والحذر، وأن يصليها في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها. نعم جزاكم الله خيرا.